قال الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى: كتاب البيع. قال: مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر في دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. البيع من الأمور الضرورية التي لا يستغني عنها أحد، والله عز وجل قد أباحها وأباحها النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك مشروع لكن على قواعد وشروط يجب استيفاءها واستكمالها حتى يحل البيع كما أحله الله. وقال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فالبيع يكون بالمعاطاة ويكون بالكلام، وهو مأخوذ من مد الباع، يعني أن كل من المتبايعين البائع والمشتري يمد باعه للآخر ليأخذ ويعطي، ويباح سواء بمال أو بمنفعة. يعني مثلا لو قلت: أعطيك 1000 ريال على أن تسمح لي بأن أأخذ طريقا من بيتك، يعني من مثلا من أرضك أتخذه طريقا إلى بيتي، أو أحفر به مثلا من أجل أن أوصل الماء أو الكهرباء أو نحو ذلك من المصالح، مقابل أن أدفع لك شيئا من المال، فهذه منفعة. أو تسمح لي أن أضع مظلة في أرضك مستمرة على أن أدفع لك مقابل هذا، فهذا مال بمنفعة، يعني تدفع المال وتأخذ منفعة. نعم. مبادلة مال ولو في الذمة. ولو في الذمة يعني سواء دفعت له المال حالا أو يكون في ذمتك توفيه إياه بعد ذلك على حسب الاتفاق. نعم. قال: على التأبيد غير ربا وقرض. على التأبيد يعني ليس مؤقت، البيع يكون على التأبيد. إذا أذن لك بأن تأخذ ممرا من أرضه إلى بيتك، معناه أنك اشتريت هذا الممر بثمن دفعته له، فيكون الممر من حقك وقد أخذ مقابله. أما القرض فإنه يؤخذ بمقابل أن يرد مثله، لا يسمى بيعا. القرض لا يسمى بيع، لأنه يقرضك مالا ثم ترد مثله من غير زيادة ولا نقص، وهذا القرض من الإرفاق والتعاون بين المسلمين. وكذلك الربا لا يسمى بيعا لأنه محرم ولا يجوز التعامل به ولا اتخاذه بين المسلمين والانتفاع به، ما دام أنه حرام وأحل الله البيع وحرم الربا. أما البيع فسيتبين لنا شروطه حتى نعرف الجائز منه من غير الجائز. نعم. قال: قال وينعقد بإيجاب وقبول بعده وقبله متراخيا عنه. البيع ينعقد بإيجاب وقبول سواء كان القبول بعد الإيجاب أو قبله، كل ذلك يجوز. والإيجاب هو أن يقول بعتك، والقبول هو أن تقول اشتريت أو قبلت، هذا بالقول. وقد تكون إيجاب وقبول بالمعاطاة، فتقول خذ هذه 100 ريال، أعطني هذا الثوب، تعرف أنه الثوب 100 ريال قيمته مكتوب عليه مثلا أو متفق عليه حسب العادة، فهذه إجابة وقبول بالمعاطاة، لأن الإجابة والقبول يتم بالكلام وبالمعاطاة، بالأخذ والعطاء. مثل ما تذهب إلى الخباز مثلا، معروف الخبز كم، خذ هذه 5 ريالات أعطني خبز، ما أحتاج تقول كم لأنه معروف، ولا يحتاج تقول بيع علي. الأشياء المعروفة المشهرة والمتفق عليها عرفا الإجابة والقبول فيها الأخذ والعطاء، مثل ما تذهب إلى صاحب البقالة تأخذ منه شيء من المعلبات معروفة قيمتها، تأخذها تعزلها وتقول هذه قيمتها معروف، ما يحتاج مماكسة ولا مراجعة ولا أخذ ولا عطاء. نعم. قال متراخيا عنه في مجلسه، يعني سواء الإجاب والقبول تمت في كلمة واحدة في آن واحد، أو حصل تأخير القبول وقتا والبائع والمشتري ما زالوا في مكانهم، فما داموا في مكانهم ولم يشتغلوا عنه بما يدل على أنهم تركوه، فإنه لا زال البيع قائما بينهم. لو قال بع لي سيارتك ثم سكت، ما قال بعتك، تقول بع لي سيارتك 10,000، ربما أنه سكت من يجي يفكر أو يمكن يريد أن يتصل بأحد يسأل يستشير أو فما زلتم في المجلس فكل منكم بالخيار، ويمكن أن يتم البيع إذا قال بعتك أو يقول لا زدني، ويمكن أنت أن تقول تراجعت يعني لا أريد الشراء، ما دمتم في المجلس ولم تشتغلوا عنه بما يقطعه عادة. يعني لو أنكم مثلا انصرفتم عن البيع تماما ودخلتم في موضوع آخر وصرفتم النظر عن البيع الذي كنتم أن تتفقوا عليه، انقطع البيع الأول وحل هذا الموضوع محل ثاني. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني ما لم يتفرقا في أبدانهم، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، يعني صدق البائع والمشتري كل منهم، لم يغش الآخر ولم يخدعه ولم يكذب عليه، لم يخفي البائع ما في السلعة من عيوب، ولم يخدع المشتري البائع أيضا بشيء من الثمن، لا يكون مزيف أو نحو ذلك. فإذا حصل الصدق والبيان بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. والمهم قوله وكان ولم يتفرقا وكانا جميعا، يعني ما دمتم في مجلس العقد مجتمعين ولم يترك أحدكم البيع، لم يبين بأنه لا يريد أن يشتري، ولم يبين البائع بأنه لا يريد أن يبيع، ما زلتم في مجلس فالكل منكم بالخيار، ما دام أنكم ما قطعتوه ولم تتفرقوا، فإن تفرقتم قبل أن تتفقوا انقطع البيع، وإلا إذا قال لك خذ السيارة كما طلبت بعشرة أعطني الثمن أو متى تعطيني الثمن، فحسب الاتفاق تعطيه في الحال أو يبقى المال في الذمة أو تقول له انتظرني أذهب وأتيك بها ونحو ذلك، حسب ما يحصل الاتفاق عليه. المهم أن الإجاب والقبول حصل بقوله اشتريت، وهذا يقول بعت، أو يقول اشتر سيارتي هذه فتقول اشتريتها بعشرة مثلا، قال لا اشتر سيارتي بعشرة، تقول اشتريتها قبلت، أو تقول لا ضع لي بعض الثمن ونحو ذلك. فما دام المفاهمة والاتفاق جاري ولم تفترقوا فكل منكم بالخيار، فإن أمضيتم البيع وتفرقتم ثبت البيع، أما الثمن فعلى حسب الاتفاق، هل يكون حال أو مؤجل أو أنه قريب وسيأتيك به بعد ساعة أو ساعتين أو في آخر النهار، حسب ما يجري الاتفاق عليه. وقد تكون مثلا في سفر تقول إذا وصلنا البلد أعطيك الثمن، وقد يكون هو أيضا يقول السلعة سيارة بعتك إياه، لكن إذا وصلنا البلد إن شاء الله أسلمك إياها وتعطيني الثمن، مثل ما حصل بين الرسول عليه الصلاة والسلام وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما اشترى منه الجمل، النبي عليه الصلاة والسلام اشترى الجمل من جابر بأوقية يعني من الذهب، وهم في البر في الطريق في غزوة من الغزوات، فجابر قال هو لك يعني بالأوقية، ولكن على أن استعمله حتى نصل إلى المدينة، يعني شرط حملانه إلى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم رضي ولم يعطيه الثمن أيضا، حتى إذا وصلوا في المدينة وضع جابر أمتعته في بيته، ثم جاء بالجبل وأناخه عند بيت الرسول عليه الصلاة والسلام ودخل المسجد، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن هذا الجمل؟ قالوا هذا جمل جاء به جابر، فأمر بلالا أن يعطيه أوقية من الذهب قيمة الجمل، ثم أيضا قال له خذ جملك ودراهمك فهو لك، وهبه الجمل وأعطاه القيمة عليه الصلاة والسلام. والمهم أنه يمكن يكون الثمن مؤجل، ويمكن يكون في الذمة بدون تأجيل محدد، ويمكن يكون مؤجلا إلى أجل معلوم متفق عليه. والبيع كما تعلمون له أحكام وله شروط، ويحتاج إن شاء الله إلى تفصيل. نسأل الله التوفيق والعون والثبات والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفع الله وقلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل كم هو مقدار الخراج